والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله ده قسم. والصافات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا مش كده؟ إن إلهكم لواحد. هذا قسم من الله، الله مقسم، وهذا الأسلوب قسم على إيه؟ إن إلهكم لواحد، هذا اللي يقسم عليه. الحق سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسول الله بمراده يريد منا إن أقسمنا أو حلفنا أن لا نحلف إلا به، ولكننا بالاستقراء رأينا الحق سبحانه وتعالى يحلف بخلق من خلقه، فيحلف بالملائكة ويحلف بالحيوان ويحلف بالجبال ويحلف بالفجر ويحلف بالعشر. قال لك إيه؟ هو يقسم بما شاء على من شاء، إنما أنت ما تقسمش إلا به، لأن القسم تعظيم، فيجب أن لا يكون معظما عند المؤمن بالله إلا الله. لأنك لما تحلم بحاجة أكنها كبيرة عندك تقول هات أبويا هات مش عارف إيه تعظم، يقول لك لا أنا مش عايز تعظم حاجة أبدا، إن كنت هتحلف تحلف بمين؟ تحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليه. فإذا ظهر ما يكون ظاهرا قسم بغير الله فاعلم أنه مش قسم، وخصوصا إن وصل من عالم أو يقين يقول له حيات أبوك تعمل الشيء الفلان، ده مش قسم، ده مساءلة، لأن القسم بتقسم على شيء يا حصل يا ما حصلش. طب وحيات أبوك تعمل الشيء الفلان دي حصل حقيقة اللي حصل، مش اسمها إيه مساءلة. ولذلك في قراءة في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به وبالأرحام يعني. إذن ففيه فرق بين المساءلة وبين القسم. يبقى القسم بتقسم على شيء، هذا الشيء حصل أو ما حصلش، أو شيء يحصل أو ما يحصلش. نقول لك ربنا يقسم بما شاء على من شاء. ليه؟ لأنك قد يكون الشيء تافها في نظرك ولكنه عند خالقه عظيم، له مهمة وانت غفلان عن هذه المهمة، وانا بحلف بيه عشان اقول لك ان ده شيء ايه، ان شيء مهم يعني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جه لما فطر الوحي عن رسول الله يعني غاب الوحي، لان الوحي كان يسقل رسول الله اسقالا شديدا وتعرق وتقول زملوني ودسروني وان جبينه لا يتفضل منه العرق، واذا كان على دبة دبة نخ والوحي نزل عليه، وإذا كانت مكبت دي على واحد يضج ويتعب من تقله إنا سنلقي عليك إيه. فخان الوحي أول ما يجي كان يعلم الإيه في النبي يتعبه، ففتر الوحي مدة. لما فتر الوحي مدة قاموا الكفار قالوا ربنا كان بعت محمد قلاه وجفاه واستغنى عنه ولا عادش بينزل له حاجة، طب اشمعنى دلوقتي عرفت إنه له ربي بيبعته بقى في الجفوة أمنتم إنه له رب بيكرشه، وفي الإيمان قلتوا لا ما ده كذاب، ما دل على التناقض. قالوا إن رب محمد قد قلاه، نقول دلوقتي بقاله رب، طب ما نقسم لكم بقى عشان تعرف. قال والضحى أنا ما قليته. قال طب إيه العلاقة بين والضحى أنا ما قليته؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه. ده أغبية. ليه؟ لأنك أجهدت بالوحي، ولما أجهدت بالوحي كان ولا بد أن تستريح عشان أنت اللي تشوق للوحي، بعد ما ترتاح هتدوق حلاوة الوحي تقوم أنت اللي تطلبه، يبقى طلبك له ده يخفف تعبك في استقباله. فعملنا الفترة دي فجاب لنا قسم من الموجود الذي لا يختلف فيه أحد، والضحى يعرفونه، والليل إذا سجى سكن الناس فيه ما يعرفون، ما ودعك ربك وما قال. طب وإيه العلاقة بيني؟ أم قال لك هل الضحى إذا جه والليل جه بعده يبقى معناها أن الضحى مش جاي؟ الله ما شاء الله ده حقيقي، بس ما تكون ارتحت، تكون نمت كده وارتحت وشوقت انت بقى لك تصحى بقى بتبقى الضحى للعمل والإجهاد والليل صح. لكن لما يجي الليل ونسكن الواحد يبقى معناه ان مفيش ضحى، ده هيجي ضحى ولا الاخره خير لك من الاولى، ده هتيجي احلى. الله، يبقى يجيب القلم مناسب لمين؟ انتم تؤمنون بان الضحى يجيء للحركه والاجهاد والليل يجيء للسكون، ولكن سكون الليل ليس معناه ان الليل دائم، بل هيجي ايه؟ ضحى. فكذلك رسول الله اجهد اولا هنريحه شويه وبعدين هيطلع الايه؟ هيطلع الضحى تاني. ولا الآخرة خير لك من الأولى، لأن ما فيش تعب بقى. إذن الله يقسم بما شاء على من شاء. إيه؟ والزاريات زروا، اقرأ. فالحاملات الزاريات الرياح اللي عم تسير، فالحاملات وقر، فالجاريات، فالمقسمات أمر تشتي هنا ولا تشتي هنا، فالمقسمات أمر إيه؟ إن إيه؟ إنما توعدون. الله، فالزاريات والبتاع قال لك إن ودي دورة، لكن ايه الميه اللي احنا قلنا بنشربها دي هي بتنقص وتزيد في الكون ولا من يوم ما اتخلقت هي هي؟ اللي بنشربه بيطلع تاني يتبخر لحد ما يفضل شويه في جسمه موت يتبخر روح دين، يبقى انا ما نقصتش ميه ولا اي حاجه، بس هي ايه؟ نعم. القسم كله من الحق سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء على من شاء، اما انت فلا تقسم الا بالمعظم الاعلى وهو الله. انما هو يقسم بما شاء لانه بده يبرز مهمته، او بده يقرب بواسطه المعلوم شيئا مد ايه؟ شيئا مجهولا. هنا بقى والصافات واو القسم، احنا عندنا القسم له واو وله به وله ت. تالله تفتأ تذكر يوسف، الواو والبه والت دي حروف ايه؟ قسم. حروف القسم دي قد يستغنى عن حرف القسم ويستدل عليه باللام في جواب القسم، انك لمن المرسلين، يبقى ايه؟ يبقى كان في قسم بالداري مش كده؟ ياسين والقران الحكيم، والقران الحكيم انك لمن المرسلين، وحياه القران انت من المرسلين، يبقى كان القران هو الدليل على انك انت من المرسلين مش كده؟ بيقسم بالدليل، يقسم. القسم ده بيجي ليه؟ القسم يأتي عند من ينكر بالله. انت تيجي الواحد ابتداء كده تقول له والله العظيم انا قابلت فلان النهاردة، شوك. انما انت تقول له الاول ايه؟ انا قابلت فلان. يقولك فلان مش هنا يا شيخ. قلت والله قابلته يا شيخ. يقولك يا شيخ مش هنا ده يعني والله يعني. اذا انت بتقسم لشيء منكر ولا نعم. فاكن القسم ما يجيش الا قبل واحد بينكر، فبنقسم لنحلف له. فإذا قال الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة. الله، يبقى بينفي القسم ولا بيثبته؟ لا، بينفي. لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ده جايب لها جواب. تبقى ازاي لا تقسم؟ ده انت أقسمت وجايب لها جواب اهو. يا مسألة مش. فلا أقسم بمواقع مش حقس، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بقى لا أقسم، ما هي قسم. أيوة سيدي، ده أشد من القسم. إزاي بقى؟ لأن القسم جاء لتأكيد المقسم عليه. فقولك لا أقسم تقول هذا أمر بين لا يحتاج إلى قسم، أمر واضح ما يحتاجش لقسم، ولكن أنا حجاوب علشان قسم. يبقى هو أمر واضح لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى قسم. يعني لا أقسم بمواقع هذه النجوم وإنه لقسم، يبقى أنا لا أقسم لأنه واضح، والقسم لا يأتي إلا لمشكوك فيه أو منكور، وده أمر واضح مش عايز قسم. ولكن إن أحببت أن أقسم أقسم بهذه لأن لا شيء ده كبير أوي، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه مسألة إيه؟ القسم كله. نيجي بقى المقسم به، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. العلماء الأول قال لك الصافات صفا هي الملائكة تصف. الصف ده معناه كلمة صف، الصف هو انسجام مجموعة بحيث لا يشد فرد من المجموعة عن فرد. يقول خليكم صف واحد. طب ودي معناه ايه؟ قال لك معناه مش ان انا عايز اجمعكم بس، انا عايز اجمعكم في انضباط. انضباط معناه ايه؟ ان انت ما تطلعش كده وده يدخل كده وده يعمل كده، حتى ولدك تبص الكتف التاني وده يبص الكتف، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام في استعراض المعركه الصفوف عمل ايه؟ احلى صف المسلمين. واحد شافه ناتئ شويه كده، قام راح جايب البتاع كده شكه ببطنه عشان يرجع ايه؟ يبقى النبي عايز الناس ايه؟ صف. ايه يعني صف؟ قال لك ده دليل على الالتزام. التزام يعني ايه؟ يعني يقند تحت الاوامر. الله. فلما يقعد يشد وبتاع يبقى مراده جه انه يقول لك لا مش عايز تختلفوا على الثاني ابدا، خليكم كده. اما الراجل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عملوا كده قال له اوجعتني يا رسول الله. قام رسول الله قال له بطني استقد منها. خلاص. قام الراجل جه على بطنه ايه؟ بيسي. خلاص. قال له والله يا رسول الله لقد أملت أن أستشهد، فأحببت أن يكون آخر شيء في حياتي أن ألمس جسدك. الله صل عليه. يبقى عمل النبي أول ليوحد الصف، ما يخليش واحد شاذ عن الثاني، والصف كده يبقى دليل الانضباط ودليل الالتزام وانتظار الأوامر. يا فندم الملائكة كده، الملائكة في انتظار إيه؟ انتظار الأوامر، كل واحد المهمة بتاعته عشان إيه؟ يروح. دي والصفات ايه؟ صفة. طيب على فالزاجرات زجرة، ادي مهمة طلعت ايه المهمة، ما هم مصفوفين لتلقي الايه؟ لتلقي الاوامر. ادي اول امر، فالزاجرة مهمتكم تزجروا. نزجر ايه؟ نزجر الشياطين. ليه؟ كانوا بيسترقوا السمع زمان، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. للسمع يعني يستمعوا حاجة، يوم ربنا يمكنهم من حاجة يسمعوها، يقوموا ينزلوا يقولوها لأوليائهم. خلاص. وبعدين أوليائهم ياخدوا الحاجة دي ويزودوا عليها أشياء باطلة، ويزودوا عليها إيه؟ لكن لما جه سيدنا بقى امتنع في المسألة دي، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. العلماء بقى لما هي يقول لك الله الشهاب السابق ده اللي احنا بنشوفه نقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين، مش كده؟ اللي بينزل دينه كده وبينزل بقى يبقى. قال لك طب من كانت النجوم معمولة بالشكل دي هتخلص النجوم، لكن النجوم بنشوفها اللي بنعرفها هي ما نقصدش ابدا. قال له لك ده فيه نجوم للرجل ونجوم للزينة وللعملية التانية دي لوحدها. ان زينا السماء الدنيا ايه؟ بزينة الكواكب وحفظا من كل ايه؟ شيطان الملك. ما يبقى فيه قسمين، قسم للعلاج وقسم للعلاج. طيب فالتاليات ايه؟ فالتاليات اي المنزلات الوحي على رسله هم يتلو عليهم ياخذوا من عند ربنا ويوصلوه لمين. هذا رأي فيه. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ايه؟ ذكرى. اذا استعرضت كلمة الصفاء والصف في القرآن وجدتها كلها تدور حول هذا الايه؟ هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى يقول لخصومه فاجمعوا كيدكم، يعني هاتوا كل ثم اتوا صفا هتشوفوا بقى احنا ايه. يعني بيدعي خصم انه يجيب ايه؟ كله. اجمعوا الكيد واتوا صف واحد عشان تكيدون، مش انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه؟ واكيدوا كيدا. فمهل الكافرين امهلهم ايه؟ فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وجاء ربك والملك صفا ايه؟ صفا. ثم يلفتنا الى ايات ثانيه برضو من الصف دي. كلمه الصف معناها الالتزام في انتظار الايه؟ في انتظار الاوامر. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبض، ما يمسكهن الا الرحمن. صافات يعني فرده ايه؟ صحيح تشوف الطائر في السماء فارد جناحته ولا بيطرش واقف؟ طب ما وقعش ليه؟ طب ما هي الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح. طب الطائر عامل كده ويمكن يطير وهو عامل كده ايه؟ ازاي بيطير وهو فرد جناحه. طب هو يطير يعمل كده معقول؟ بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوم. انما فوقهم صافات ويقبض وبعدين يقبض جناحته برضه واقف. قال لا ما بياكل ايه؟ ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قال ما يمسكهن الا الرحمن عشان تعرف بالطير اللي انت شايفه ده قول صدق الحق في قوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. بس ده امساك مؤقت وذلك امساك دائم. والله يمسك السماوات والارض ان ايه؟ ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. الانسان لما الانسان يطلع في الجو كل ما يطلع في الجو وزنه يخف لانهم بيقولوا الجاذبيه تجذب الانسان تجذب الشيء كده تجذب. بيقول لك ان الجاذبيه دي كل ما تطلع في الجو عالي عالي تخف الجاذبيه. بدليل انهم لما عملوا التجارب وجدوا الانسان اذا خرج من جاذبيه الارض الى جاذبيه القمر لما هم يروحوا هناك وجدوا ان وزنهم خف الى ايه؟ ما بقاش الا سدس الوزن بس اللي وزنه 72 كيلو هو 12 كيلو بس. ليه؟ لان ببعده بعد عن جاذبيه الارض. جاذبيه الارض بتشد، فكان كل ما يقرب من الارض كل الجاذبيه ايه؟ ما تشده، لكن بيبعد تخف. ليه؟ لان الجاذب ده الانسان بتحصل حاجات كده في الكون في هندسيه الكون. يقول لك مثلا احنا فايتين على كوبري ملخلخ شويه، الكوبري الملخلخ شويه دي قال الناس عايزه تمشي عليه بايه؟ ببطء بالراحه عشان ما ايه؟ يقول له ده غباء، انت لا تمشي بالراحه جاذبيه الارض تبقى اشد، لو مشيت طب جاذبيه الارض تخف. يبقى انت عايز تخف عن جاذبيه الارض، لو انت مشيت بالراحه الجاذبيه تغلبك وتوقعك. انما قبل ما ليه؟ لان قال لك في قانون الجذب ان في حاجه اسمها الجذب وتاثير. قبل ما يحصل جذب بيحصل تاثير، فلما تسرع على ما تيجي تاثر تكون فتها. على ما تيجي تاثر اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ايه؟ وبعدين يجوا على الملائكه عموما وانا لنحن الصافون، يعني واقفين منتظرين إشارة الايه؟ إشارة العمل، وإنا لنحن الايه؟ الصافون. وبرضه لما يجي حتى يعرض لنا البتاع يدينا كلمة ايه؟ يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان ايه؟ مرصوص. هناك في قوله سرر مصفوفة، لكن برضه كل السرر كده موصوفة على صفوف. قال دي يعني يعني حتى الجمال حتى في الايه؟ وهناك اكواب موضوعه ونمارق برضه مصفوفه، يعني كلها كلمه الصف تدل على ايه؟ الانسجام مع بعض، مش حد عايز يتعالى على الثاني. خلاص؟ والانضباط. خلاص؟ والرهبه ممن انت امامه مصفوف. ما هو لما يكون ما فيش رهبه يبقى ده ملخلخ شويه، انما كل واحد عايز يبين له انه ايه؟ انه يعني ايه؟ ملتزم. طب بعض العلماء قال لك طيب ما دام المساله خذ من واحده من هؤلاء شيئا وفرع عنه بقيه الاشياء. اذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان يقاتلون في سبيله. سبيله يعني ايه؟ اعلام بدينه، مش كده؟ خلاص. ووقوف أمام أعدائه، إعلام بدينه وصفة العلماء، خلاص؟ ودفاع عنه وصفة الجنود. يبقى عايز من دول لازم اللي يقاتلوا في سبيل الله إيه؟ ولذلك لما يروحوا مثلا يحاربوا يقول لك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طيب وبعدين؟ طب والفرار يوم الزحف؟ قام قال لك عشان ما تقتلش. قال لك أنا عايز الاثنين، عايز واحد يقاتل وواحد ما يقاتلش. اللي ما يقاتلش عشان يبقى ايه؟ يحمل الدعوة يبقيها، واللي بيقاتل عشان يثبت صدق الدعوة، لأن الدعوة لو لم تكن صادقة في نفسه لما ضحى بحياته. يبقى لازم ده دليل على انه مشاهد انه حيروح الى خير مما ايه. ولذلك الرجل قال له اوليس يا رسول الله بيني وبين الجنة الا ان القى هؤلاء فاقاتلهم فيقتلونني؟ قال له ايوه. قال له طبعا هقعد اما امدغ التمرة. راح مطلعها من بقه ورميها. استبطأ ان يظل ماضغا للتمرة ولا يأخذ الجنة يروح يدخلها. يبقى اذا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، اللي بيقتلهم اما بلسانهم واما بسنانهم، بالسنان يعني السيف، فعايز الاثنين يقفوا صف. ام قال لك السنة اللي هي عماد الدين اخذوا منها هذا الصف بتاع الصلاة، ولذلك سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. دليل على الانضباط، ودليل على إن مفيش واحد شاذ عن الثاني، ودليل على إن كل واحد واخد موضعه بأدب. الله. طيب وبعدين إيه؟ إن تسوية الصفوف من إقامة إيه؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. يبقى عايز صفوف الإمام تكون صفوف إيه؟ فبقول لك ده الصفات دي أي في الصلاة. يبقى راحت من الملائكة لها صلاة ولكم صلاة، يبقى في كل صلاة. وإيه كمان؟ أم قال لك ولما تصف للصلاة ونقيمها كده مضبوط كده هنبتدي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبقى بنزجر الشيطان فالزاجرات زجرا. وبعدين فالتاليات ذكرى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعوذ بنا بشكل. أدي واحدة للصلاة. أم قال لك لا ده أوسع من ده، ده هي في مجال نشر الدعوة والإعلام بها والدفاع عن حرية الاختيار في الإسلام، لأن الإسلام السيف حمل ليه؟ مش عشان يجيب ناس يسلموا، لا، السيف ده عشان يحمي اختيارك للدين وانت حر محدش يأثر عليه، بدليل أنه دخل بلادا وتركها على دينها. يبقى مش عايز الناس تسلم، عايز يحمي اختيار بس، اللي يتعرض للدعوة نتعرضه، انما مش جاي عشان افرض اسلامي بالايه ولا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ام قال لك المراد به القسمين دول، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، تبقى بتوع الايه حمايه الاختيار في الدعوه. طب والدعوه؟ قال لك برضو عايز الذين يقاتلون في سبيله صفا ما يقعدوش يختلفوا مع بعض، يبقوا كلهم ويا بعض. اللي ربنا قال عليه محكم يلتزموا به، واللي جابه محتمل يبقوا ما يكبروش بعض لما يبقوا مش ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وتعملوا صف واحد. لا، الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ في سبيله صفا. يبقى كل معاني والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى. ان الهكم اللي مهيمن على دي كله من واجد اله واحد. ان الهكم ايه؟ واحنا قلنا كلمة واحد في الاسماء الحسنى جاء الواحد الايه؟ فيه احد من اسماء ولا لا؟ ايه؟ بس واحنا قلنا واحد غير احد. الواحد والاحد. الواحد يعني ملوش زيش، ما فيش فرد تاني. انما الاحد مش مركب، قد يكون واحدا الا انه مركب. فالجسم في تكوينه الكل محتاج الى الاجزاء، لا هو احد، ما فيش جزء محتاج لجزء. نعم. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما. في آيات ثانية وما تحت السرى، مش كده؟ الله أكني السماء وأرض وما بينهما وما تحت الإيه؟ وما تحت السرى. هو رب الكل. تحت السرى ده بيعوز اكتشاف وعمليات مش عارف إيه وبتعمل. ولذلك بيجي من إيه؟ كان ملكوتا فيصير إيه؟ فيصير ملكا بعد ايه؟ لا. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق، ما جابش المغارب هنا في ايات تانيه، ورب المشارق والايه؟ والمغارب. الله يبقي للمحيه الالتقاط الذهني من الالفاظ موضع، لان ما دام فيه مشرق يبقى لازم فيه مغرب، يبقى باللازم إذا وجد مشرق لازم يوجد إيه؟ لأنه لا يشرق على قوم إلا إذا غاب عن إيه؟ عن آخرين. فرب المشارق والمغارب نص، وإحنا قلنا كلمة المشرق والمغرب دي إذا استعرضناها في القرآن نجدها مرة واحدة المشرق والمغرب، ومرة المشرقين، ومرة المشارق. فقلنا السبب أنه إذا خاطب الإنسان الواحد في المكان الواحد يبقى كل مكان حدد له مشرق، يقول لك المشرق ده من عند نخلة، والمغرب عند مش عارف البحر بتاعنا. كل جهة لها إيه؟ مشرق ومغرب. وقد تكون إذا تعددت اتسع المكان في أمكنة متعددة يبقى فيه مشارق متعددة. احنا لما يبقى في اسكندرية ويدن المغرب في رمضان نستنى شوية لأن الشمس لسه إيه؟ لسه طالعة. الله، مغرب اسكندرية غير مغرب الإيه؟ القاهرة. يبقى كل مكان في ذاته له إيه؟ مشرق. وإذا كان كل مكان له مشرق يبقى هيضرب من مغرب، يبقى مقابله مغرب، يبقى نقول رب المشرقين. طب وإذا نظرنا إلى كل الأمكنة مشارق ومغارب، لأن المشرق لا يتناهى، كل نص ثانية فيه مشرق وفيه إيه، لأن ما دام الأرض كده بالشكل ده كل نص ثانية. ولذلك إحنا قلنا من حكمة الله في دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس إن توزيع مقومات الحياة في الكون. لو الشمس تفضل مواجهة لا لا تحرقه، ده انت لما بس الشمس تعمل شوية كده شوف الحر يعمل ايه. الله، ولو البرد يموت من البرد يبقى لازم ايه تأتي الفصول كلها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا زمان اراد ان يذكر في كل اوان بكل عبادة، يذكر في كل مكان بكل عبادة. احنا لما بنيجي نصلي الصبح هنا بيكون الظهر عند ناس ولا لا، والعصر عند ناس، والمغرب عند ناس، والعشاء عند ناس. فكأن الله معبود في كل مكان بكل ايه عبادة في كل زمان. يصلى لله صبح وظهر وعشاء ومغرب في آن ايه، ومش كده بس، ده يقام لله، تقام صلاة المغرب الإقامة الصلاة في مكان، والمكان الثاني بينوي صلاة المغرب، والمكان الثالث في الركعة الثانية. الله، إذا حتى في جزئيات الحركة معبود بها في كل إيه؟ في كل وقت. إذا في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يبقى معناها واحد. نعم، هتباسد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق